من عدة أنواع من الترب. فمن الناس من تجده لين كالتراب اللين، ومن الناس من تجده صعب كالصخر، ومن الناس من تجده بين هذا وذاك. كما أن الله جل جلاله خلق الخلق من التراب الأبيض والأحمر والأصفر والأسود، فترى ألوان الناس بين هذا وذاك. كذلك طبعي وطبعك، طبع الخلائق حسب الطينة التي خلقت وجبلت منها. ولكن الله جل جلاله ابتلانا بهذه النفس البشرية التي بين جنبينا، وأمرنا أن نزكيها، بل جعل تزكيتها من أعظم خطوات دخول الجنة، بل أقسم ربنا جل جلاله في القرآن الكريم 11 مرة على ماذا؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إلى آخر آية. ما الأمر يا ربي؟ قد أفلح من زكاها. ومن أعظم تزكية هذه النفس البشرية أن تخلصها من هذا المرض الخطير. اعلم أخي الحبيب أن مدعو التقوى كثر، ومدعو الالتزام كثر، حتى تكاد تجد الرجل في الطريق لا يعرف بيت الله، إن سألته كيف حالك مع الله لقال يا شيخ ممتاز، الإيمان بأحسن حالاته ودرجاته. معايير التقوى والإيمان عند الناس مفقودة، حتى إنك تجد أهل المساجد من حافظوا على الصلوات كذلك يدعون هذا الأمر، وكلنا يتمنى أن يكون من أهل التقوى، ولكن معايير التقوى الذي وضعها لا أنا ولا فلان ولا علان، الذي وضعها رب الأنام. فقال جل جلاله في آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة، مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذي وصفهم هو الله، قال عنهم متقون. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. وقفنا مع هذه الخصلة في الأسبوع الماضي، كيف أتخلص من هذا المرض الشح والبخل. والصفة الثانية مباشرة التي تليها قال جل جلاله: والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذا معيار التقوى. من وفق لكظم الغيظ، من وفق لعدم الغضب، يحق له أن، لا أقول يدعي التقوى، لأن الله تعالى قال: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، بل أقول هنيئا لك بهذه الخصلة، هنيئا لك بهذا الخلق، وهذا خلق والله أجده نادرا ويجده الكثير، خلق نادر في هذا الزمان، أن تجد رجلا حليما وفق لصفة الحلم، الصفة التي يحبها الله جل جلاله، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. كذلك أخي الحبيب يحتقر أو يقلل كثير من الناس الاتصاف بهذه الصفة. ماذا أعني بذلك؟ أنه يرى أمور العبادات التي يقوم بها أنها من الأمور العظيمة التي تقربه إلى الله، وإن قلت له: ولكن خلقك يحتاج إلى تعديل، لقال لك: يا شيخ ما الحمد لله عم نصلي، ويبدأ يعد لك من العبادات الأشياء الكثيرة. نعم هذا طيب، ولكن في ميزان يوم القيامة أي الأعمال أثقل؟ أي الأعمال أوزن؟ أي الأعمال أحب إلى الله جل جلاله؟ اسمع معي أخي الحبيب، إلى هذه القصة العظيمة التي حدثت مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم يرغب للجهاد ويرغب للإنفاق في سبيل الله، فإذا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسابقون أيهم يسبق أخاه في الإنفاق في سبيل الله. بعض الصحابة قال أهل التفسير عنهم أنهم 7 أو أكثر أو أقل لم يجدوا شيء، ولا شيء، ولا أدنى شيء، ولا تمرة يحطوها في الجيش. شو قالوا؟ عم هيك حالتنا، شو فينا نعمل؟ هذا حالي وهذه حالتي. لا لا أبدا، الله تعالى وصف حالهم في القرآن، وصف سريرتهم، غيرتهم على أنهم لا يجدون ما ينفقون للدين. قال جل جلاله: والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: لا أجد شيئا تركبون عليه للجهاد في سبيل الله. كيف ذهبوا يضحكون؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما عادوا قالوا: الحمد لله نجلس مع المرأة والأولاد في البيت، ما لي وللجهاد، ما لي ولترك الأوطان للدين، أجلس مع أهلي هذا أحب لي. أبدا، أعينهم قال الله ليس تبكي، تفيض من الدمع. واحد من هؤلاء اسمه علبة بن زيد، ذهب إلى البيت ما استطاع أن ينام، فقام في الليل يبكي وصلى ركعتين ثم سجد وقال: يا ربي إنك لم تعطي رسولك ما يعطينا إياه، ولم تعطني شيء أنفقه للدين. يا ربي، اسمع أخي الحبيب، يا ربي إني أتصدق بكل من آذاني بكلمة في عرضي أو جسدي لك يوم القيامة. هذه صدقة؟ هذه البعض يستقلها، يقللها، يحتقرها. شو قصة العفو؟ ليست مسألة كثيرة عظيمة عند الله، أن تعفو عن الناس. ثم دعا الله ثم نام، ثم جاء لصلاة الفجر يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته إذا صلى الفجر انفتل إلى الناس وكلمهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من المتصدق الليلة؟ الصحابة جلسين ما أحد تصدق، حتى هو ما عارف نفسه أنه هو هذا الرجل. قال: من المتصدق الليلة؟ من المتصدق الليلة؟ قم يا علبة. فقام علبة رضي الله تعالى عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبره بين الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لقد كتبت في الصدقات المقبولة عند الله. قد لا تجد مالا أخي الحبيب، قد يقول البعض: لا أجد ما ينفق هذا الرجل الغني. تجد أن تنفق حقك في الرد على من اعتدى عليك، وهذه من الصدقات المقبولة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ما قال أكثركم صلاة ولا ركوعا ولا سجودا ولا صياما ولا زكاة ولا حجا، ولا أقول ذلك احتقارا لشأن العبادات، بل أقول أن أوزن الأعمال عند الله وأثقلها هي حسن الأخلاق. من هم يا رسول الله؟ الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ يقول حبيبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أهل الجنة كل هين لين سهل. هؤلاء هم أهل الجنة، هؤلاء موازينهم يوم القيامة تطيش بها الذنوب والسيئات، لأنها لا تجد وزنا أمام حسن الأخلاق. حتى تضبط أخلاقك أخي الحبيب، تذكر سلفك من هذه الأمة، تذكر نبيك عليه الصلاة والسلام، من أنت أمامه؟ ما قدرك أمام قدره؟ ما منزلتك أمام منزلته؟ مهما بلغت ووصلت من علم، من شهادة، من منصب، من مال، من ركوب سيارة، من بيت، من إدارة شركة لشركات، من أنت أمام الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ يؤذى، يسب، ثم ينظر إلى من سبه ويقول: رحم الله أخي موسى، أوذي أكثر من ذلك فصبر. يأتي إليه الحبر اليهودي يشده من ردائه، ومش كان بحال ضعف يا أخواني في الله، مش كان بمكة، لا كان بالمدينة، يعني خليفة، يعني مين عن يمينه وشماله؟ عمر وحمزة. ومن عمر ومن حمزة؟ وعمر تدور عينيه في رأسه ينتظر إشارة من حبيبه ليقطع عنقه. طب أدبه يا رسول الله، علمه درس حتى ما يرجع يقلل أدب معك. أبدا يا عمر، أعطه حقه وزده، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومن ينال هذا الخلق؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عمر بن عبد العزيز في خلافته، لا أقول عندما كان قبل الخلافة، في الخلافة، نائم في المسجد، فإذا برجل يدخل المسجد، فإذا برجل نائم في المسجد، وطبعا ما فيها الإنارات والإضاءات كما هي في زماننا، فتعثر به عمر، مع عمر واحد أو اثنين ممن كانوا معه، تعثر به، اتفركش فيه، ما رآه، فإذا بهذا الرجل ينفتل بسرعة ولا يدري من هو، وقال له: أمجنون أنت؟ مش شايفني؟ مجنون؟ حسب على نفسك بقى، الآن واحد ضرب لك هالسيارة، قطع قدامك، عمل لك شي شغلة أمامك، وقال هالكلمة، يلا لنشوف كل واحد يحسبه كيف ممكن يكون الجواب. ومش أنت إنسان عادي، أنت أمير، أنت رئيس والحراس حواليك، أمجنون أنت؟ نظر إليه عمر، قال: لا أنا عمر. خلصت. قال: لا أنا عمر. يمشي إبراهيم بن أدهم رحمه الله، فإذا برجل يهودي يجر كلبه، فأراد هذا الرجل أن يستفز إبراهيم رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا إبراهيم، لحيتك أطهر أم ذنب كلبي؟ فقال إبراهيم بن أدهم كلام فيه تحريك للمشاعر. قال إبراهيم وهو يتبسم رضي الله تعالى عنه: اسمع، إن كان إبراهيم يتكلم عن نفسه، إن كان إبراهيم في الجنة فلحية إبراهيم أطهر من كلبك، أطهر من ذنب كلبك، وإن كان إبراهيم في النار فذنب كلبك أطهر من لحية إبراهيم. يقيسها على نفسه، كل كلمة يعلم أنها امتحان من الله له كيف يجيب؟ كيف علامته ودرجته في هذا الاختبار والامتحان الذي أرسله الله جل جلاله له؟ كذلك أخي الحبيب، اعلم أنك كما تدين تدان. من كان كثير الغضب على خلق الله عامله الله بنفس الخلق، ومن أكثر العفو عن خلق الله عفى الله عنه. من كان حليما مع الخلق كان الله حليما معه. من غفر لخلق الله غفر الله له. من تشدد على خلق الله تشدد الله عليه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه كان يضرب غلاما له، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يراه من بعيد يقول: أبا مسعود، أبا مسعود، أبا مسعود، وهذا أبو مسعود يضرب غلامه مش سامع الصوت، حتى اقترب النبي منه قال: أبا مسعود، فنظر فإذا به النبي، قال: فهابه، قال: أبا مسعود، قالها في مرة ثانية فألقى الصوت من يده، قال: أبا مسعود، اعلم، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال: والله لو لم تفعل للفحتك النار في وجهك يوم القيامة. كل من تجبر وغضب على خلق الله، وخصوصا من عنده قدرة، أنا إلي غطاء، أنا إلي ظهر، أنا في ناس وراي، أنا عندي قدرة من جسد أو قوة أو سياسة أو مال، اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. لذلك ليس القوة حبيبي الغالي بالطول والعرض والعضلات. يمر أنس كما في مسند البزار بسند حسن على قوم يتصارعون، أنس بن مالك، فيقول: ما هذا؟ فقالوا له: يا أنس، مجموعة عم يتصارعوا وفيهم رجل، يعني فرحانين عم بخبروا له أنس، وفيهم رجل لا يصارع أحدا إلا غلبه. تعال شوف يا أنس، في واحد من هالشباب أقواهم. قال: أنا أعلم رجلا أقوى منه. قال: لا لا، لا يوجد أقوى منه. قال: أنا أعلم رجلا أقوى منه. قالوا: من هذا يا أنس؟ دلنا عليه. قال: رجل شتمه رجل فصبر فانتصر على نفسه وعلى شيطانه وعلى شيطان شاتمه. ليس القوي بالسرعة، إنما القوي، إنما القوي، مش أنا اللي عم بوصفه، ولا أبطال لبنان ولا أبطال العالم اللي عم يوصفوه، يصفه البطل النبي عليه الصلاة والسلام: إنما القوي الذي يملك نفسه، يملك نفسه عند الغضب، فيجازيه ربنا جل جلاله يوم القيامة. فالجزاء من جنس العمل، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. والله يا شيخ كلمة، والله تليفون، والله ضربة بعمل وبساوي فيه وهو قادر على أن ينفذه، خيره الله جل جلاله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يختار من أي الحور العين شاء يوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن كظم غيظه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كذلك أخي الحبيب، إرشادات نبوية لك حتى تستعين بها على كظم غيظك. إذا شعرت بالغضب بين جنبيك وكدت أن تفعل أو تقول شيئا فيه خراب لك ولغيرك، فسارع للوضوء، فإن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والماء تطفئ النار. هكذا أوصانا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ولا تقل: شو بدي أعمل وضوء أنا بموقف شيخ غضب تقول لي توضأ؟ نعم، لست أنا من أقول، تيقن أنت على هذا الكلام. هذا أبو هريرة، يأتي إليه رجل كما في الصحيح فيسبه، فينظر إليه حتى ينتهي، ثم يذهب يتوضأ ويصلي ركعتين، وبعد السلام يرفع يديه ويقول: اللهم إن هذا الرجل قد سبني بما لا أعلم بهذا في نفسي، فإن كان هذا صادقا فاغفر لي، وإن كان هذا كاذبا فاغفر له. فانكب الرجل على رأسه يقبله. الوضوء ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كذلك تغيير حالتك، إن كنت قاعدا فقم، إن كنت قائما فاجلس، إن كنت قائما فامشي، غير حالتك، أخرج من المكان الذي سبب لك الغضب حتى لا تفعل أمور تندم عليها. كم جاءتني حالات، وجاء إلى إخواني الخطباء والمشايخ والقضاة: يا شيخ شو القصة، طلقنا متى؟ قال: يا شيخ بدنا فتوى. إيش الفتوى اللي بدك هي؟ أولا شيخ طلقت أنا وغضبان، ما في فتوى؟ ليش أنت بتطلق؟ أنت مبسوط يعني؟ ما الطلاق عند الغضب طبعا. وهل طلق إنسان زوجته إلا وهو غضبان؟ وتعجب له فتوى ويلف ويدور عند هالمشايخ للا له فتوى يرجع فيها عن زوجته. وكم هدمت من علاقات، وكم هدمت من بيوت وأسر، وضاع أولاد بسبب هذا المرض الخطير. لذلك اجتهد في الدعاء. أول ما تسلم عمر رضي الله عنه، الذي اشتهر بين الناس ولكن لم يعلم الناس عنه الوجه الآخر، أنه كان شديد الغضب، أول مرة رقى فيها المنبر بعدما استلم الخلافة، إذا به بعد خطبته يرفع يديه ويبكي ويقول: إني داع فأمنوا، ثم يقول: اللهم إني غليظ فليني. من كان فيه هذه الصفة فليستعن بالله عليها. اللهم إني غليظ فليني، اللهم إني شحيح فسخني، اللهم إني ضعيف فقوني. أخيرا، من أعظم الأمور التي تعينك على كظم الغيظ ما وفقنا الله جل جلاله به في هذا المسجد المبارك، وهو الخروج إلى الناس. عزلة الناس والابتعاد عن الاختلاط بهم بالظاهر بعد عن الشر وغني له يا شيخ، شو بدي بالناس؟ واحد بيقول لي شيخ أنا، شافنا مرة كنا في جولة، قال لي شيخ أنا، أو كنا عم نتكلم أحوال صارت معنا في جولة أو زيارة، قال لي شيخ أنا لو بكون معكم والله ما فيني يضبط أعصابي، بضربه أفعل كذا وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام كم تجرع هذه الجرعة، أعظم جرعة، جرعة غيظ يكتمها المرء لله. وين بدها تصير هاي؟ أنتوا في المسجد، أنتوا في المسجد، هذا بقول لك تقبل الله، وهذا بقول لك بارك الله فيك، وهذا بقول لك يا حبيبي في الله. أما إذا خرجت إلى العصاة، إلى الجاهلين الشاردين عن رب العالمين، دخلت المقاهي، نزلت الطرقات، نظروا إليك وبدأوا يسمعوك الكلام، وأنت تعود نفسك على أن تكظم الغيظ، فهذا تدريب عملي لأن تكظم غيظك. قال الله تعالى: وعباد الرحمن، ما صفتهم؟ أول صفة: الذين يمشون على الأرض هونا. أي مشي؟ قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنت جاي من بيتك للمسجد، الناس تعلم أنك قادم للمسجد، تحييك، ادعي لنا يا شيخ. أما إذا ذهبت إليهم لتدعوهم إلى الله قد يصدوك ويردوك. لذلك الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لذلك النزول لميدان الدعوة إلى الله والاختلاط مع الناس في هذا الميدان يعودك ويمرنك على كظم الغيظ. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لحسن الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مأسورا مظلوما من شبابنا وعلمائنا إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حسن أخلاقنا، حسن أخلاقنا اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا يا رب العالمين. اللهم وعليك بمن مكر بالإسلام والمسلمين، اللهم وعليك بمن قتل أطفال المسلمين، اللهم وعليك بمن قام بالغارة في أفغانستان وقتل أطفال المسلمين الحفظة يا رب العالمين. اللهم إنهم يعتدون على أوليائك، اللهم إنهم يعتدون على أحبابك، اللهم فانتقم لهم يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام مكن لنا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أعد إلينا خلافتنا، اللهم أعد إلينا ديننا، أعد إلينا عزتنا وكرامتنا يا رب العالمين، وألف بين قلوبنا وبين المسلمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.